بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الموضوع موضوع مهم جدا، وهو الكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهمية ذلك وضوابطه وآثاره. ولا أظننا نوفي الموضوع حقه، ولكن بحسب الإمكان. أيها الإخوة، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وأصل من أصول العقيدة، لأنه أداة لإصلاح المجتمع، أداة لإصلاح المجتمع مما يحصل فيه من مخالفات، تصرفات غير لائقة. فجعل الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتلافى به ما يحصل في المجتمع من خلل في السلوك والأخلاق والتصرفات، فهو جانب مهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى حث عليه في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي قوله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. حصر الفلاح فيهم لما يقومون به من إصلاح للمجتمع المسلم. ذكر سبحانه عن الأمم السابقة أن منهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأثنى عليهم، قال سبحانه: ليسوا سواء، لما ذكر ما فيهم من العيوب قال: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فمن صفاتهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما ذكر عن أصحاب السبت من بني إسرائيل الذين حرم الله عليهم اصطياد السمك في يوم السبت، لأنه يوم عبادتهم تفرغهم للعبادة، حرم عليهم صيد السمك في هذا اليوم، وابتلاهم في أن السمك يكثر في هذا اليوم، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. الابتلاء امتحان من الله عز وجل ليختبرهم حيال ما أمرهم به أو ما نهاهم عنه. فلما رأوا كثرة السمك طمعوا فيه، والله نهاهم عن الاصطياد فماذا يفعلون؟ لجأوا إلى الحيلة، حفروا حفرا على جانب البحر ونصبوا فيها الشباك، فإذا جاء الماء بالحيتان سقطت في هذه الحفر وأمسكتها الشباك فتبقى فيها. فإذا جاء يوم الأحد وانتهى وقت النهي أخذوها احتالوا على حكم الله جل وعلا. فمن الحاضرين من بني إسرائيل من أنكر عليهم، ومنهم من سكت، ومنهم من باشر وأخذ السمك. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هؤلاء أنكروا ونجوا. طائفة الثانية ما أقرتهم على فعلهم لكنها لم تنكر عليهم، لأنهم يقولون لا فائدة في الإنكار عليهم، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فأجاب الذين أنكروا قالوا معذرة إلى ربكم، ننكر عليهم معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلا ييأس الإنسان من نتيجة طيبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مهما كثرت المخالفة وعظمت فإن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ييأس ويقول لا فائدة، على الأقل يبرئ ذمته ولا يعدم من يستجيب له. معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ذكر أنه أنجى الذين ينهون عن السوء، الذين أنكروا المنكر نجوا، وذكر الذين باشروا وعصوا الله أن الله أخذهم بعذاب بئيس والعياذ بالله، عذاب شديد بما كانوا يفسقون. وسكت عن الذين سكتوا، فلا يدرى هل هم مع الناجين ولا مع الهالكين، والظاهر والله أعلم أنهم مع الهالكين، لكن يبعثهم الله يوم القيامة على نياتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سألته أم المؤمنين قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، فيهلكون ويهلك الصالحون معهم إذا لم ينكروا عليهم. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الذين الجيش الذي يخسف الله به الأرض ومعهم سوقتهم وعمالهم من ليس فيهم، فقال يصيبهم ما أصاب القوم ثم يبعثهم الله يوم القيامة على نياتهم. ولما ذكر ما حدث للأمم السابقة في سورة هود التي كفرت بالله وعصت الرسل، ما ذكر ما حل بهم من الدمار والهلاك والبوار، قال سبحانه فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، يعني هل لولا بمعنى هلا، فلولا كان من القرون من قبلكم، هذه التي هلكت، من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، واتبع الذين إلا قليلا منهم، قليل ما أنكروا، قليل أنكروا، لأن الخير لا يعدم ولله الحمد، مهما كثر الشر الخير موجود. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، فدل على أنه لو كان فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لما حصل لهم هذا الدمار الهلاك. إذن فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمانة، ضمانة للمجتمع من الهلاك. وكما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للقائم على حدود الله والواقع فيها بقوم استهموا على سفينة في البحر، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها يصعدون إلى من فوقهم ليستقوا الماء من عندهم. فقال بعضهم لبعض: لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولا نؤذي من فوقنا. قال صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم لهلكوا جميعا، الأعلى والأسفل، لأن الماء إذا دخل السفينة غرقت، فلو تركوهم يخرقون السفينة، وهم قصدهم أنهم ما يشبون على اللي فوق، لكن ما هو كذا. فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، لو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. هكذا يؤخذ على يد المخالف سفيه لئلا يهلك نفسه ويهلك غيره. هذا مثال واضح للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقرر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الشر لا يتركون، لأنهم إذا تركوا تسببوا في هلاك المجتمع كله. فيجب على أهل العقول وأهل العلم أن يأخذوا على أيدي السفهاء شفقة عليهم من الهلاك وشفقة على المجتمع. إذن فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمانة، ضمانة لنجاة المجتمع كله، وفقدانه مظنة الهلاك للمجتمع كله. إذا لم يوجد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هلك المجتمع كله، الصالح والطالح. الصالح لأنه لم ينكر، والطالح بذنبه هلك. إذن فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع، لا بد من هذا، ضروري للمجتمع. ولكن ما طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رتب هذا وبينه، فقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان في رواية، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذن فالذي لا ينكر المنكر بحسب استطاعته، الذي لا ينكر المنكر بحسب استطاعته ليس في قلبه إيمان، لأنه لو كان في قلبه إيمان لأنكر المنكر بحسب استطاعته ومقدرته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقوله صلى الله عليه وسلم بيده، هذا لأصحاب السلطة ينكرون المنكر باليد ويزيلونه باليد، أو نواب السلطة الذين نصبهم الإمام للقيام بالأمر بالمعروف نهي عن المنكر، هؤلاء ينوبون عن الإمام، فوضهم الإمام بذلك وأنابهم، فهم يغيرونه بأيديهم، لهم صلاحية ولا أحد يعترض عليهم. فإذا لم يكن سلطة للإنسان فإنه ينكر المنكر بلسانه لا بيده، بلسانه، بأن ينهى الناس ويحذرهم ويبين لهم أن هذا منكر وهذا حرام، إذا كان عنده علم، إذا كان عنده علم ويرى المنكر فلا يسعه السكوت، بل يبين للناس، يدعوهم إلى الله ويحذرهم من العقوبة ويرغبهم في التوبة، يبين لهم إن هذا شيء حرام وأنه خطير. هذه ناحية. الناحية الثانية أنه أيضا مع أنه يبين للناس وينكر بلسانه، أنه يتصل بمن لهم السلطة، يبلغهم، يتصل بمن لهم السلطة ويبلغهم عن المنكر مكانه ومن يقوم به، ولا يسكت. مثل لو رأيت حريقا شب في محل، هل تسكت؟ يا يحرق المجتمع كله، بلد كله، لكن تبادر بإبلاغ الدفاع المدني مثلا، ولا تسكت. هذا أشد من الحريق، المعاصي والذنوب أشد من الحريق. يجب أن تبلغ من يعنيهم الأمر ليزيلوا هذا المنكر، ولا تسكت تقول ما علي، ما تقول ما علي، عليك ما دام أنك تقدر على الإنكار بلسانك والبلاغ للمسؤولين، إما مشافهة وإما مهاتفة وإما مكاتبة وإما أن توصي أن يبلغهم، فلا بد من هذا، لا بد من هذا. فإذا لم تستطع، ما عندك استطاعة ومعرفة بالمنكر والأحكام الشرعية، فإن أو ما مكنت من الكلام ومنعت، عندك قدرة على الكلام لكن منعت من ذلك، فإنك تنكره بقلبك فلا يسقط عنك إنكار المنكر. وإذا أنكرت المنكر بقلبك فإنك تبتعد عنه وعن أهله ولا تجالسهم، ما تقول أنا منكر بقلبي وتجلس معهم، لا، ما يجوز. ابتعد عن مكان المنكر الذي لا تستطيع تغييره باليد ولا باللسان، ابتعد عن مكانه وعن أهله حتى تسلم بنفسك. ولهذا قالوا هلك من لم ينكر المنكر بقلبه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذن الأمور مرتبة، ما هي فوضى، الأمور مرتبة في هذا، تبه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا ماذا يشترط في الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ يشترط ثلاثة أمور. الأمر الأول قبل الإنكار، الأمر الثاني في حال الإنكار، الأمر الثالث بعد الإنكار. انتبهوا، الأمر الأول قبل الإنكار، وذلك بأن يكون عنده علم فيما هو المنكر وما هو المعروف، يعني يكون عنده علم، يكون عالما بما يأمر به وعالما بما ينهى عنه، ولا يكون بجهل، فقد يحرم حلالا ويحل حراما، وقد يفتي بغير علم فيضر نفسه ويضر الناس. يكون عنده علم بما يأمر به وعلم بما ينهى عنه، إذ المعروف هو ما أمر الله به، كل ما أمر الله به فهو معروف، والمنكر كل ما نهى الله عنه فهو منكر، فيكون عالما بالأوامر والنواهي، لا بد من هذا، يكون مؤهلا بذلك. هذا قبل الإنكار. وأما ما في حال الإنكار، أن يكون رفيقا حليما متأنيا حال الإنكار، رفيق ما يكون عنده عنف وقسوة، حليم لا يغضب إذا واجه شيئا يكرهه، لا يغضب، يكون عنده حلم، يكون عنده حلم سعة صدر، لأنه مثل الطبيب يعالج مريض، يعالج مريض، فالطبيب يصبر يعني إذا رأى المريض وصعوبة المرض إنه يرفق بالعلاج شيئا فشيئا. كذلك الذي يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، هذا هو طبيب المجتمع، فعليه بالرفق وعليه بالحلم وعليه بمعرفة العلاج المطابق لهذا المنكر. هذا حال الإنكار. يتصف بهذه الصفات. وأيضا لا ييأس من زوال المنكر، أو على الأقل من براءة ذمته، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، يكون عنده حسن ظن بالله عز وجل، حسن ظن بإخوانه المسلمين، لا يأخذه العنف والغضب يتصرف تصرفات غير لائقة. ولهذا يقولون لا يكون إنكارك للمنكر منكرا، وليكن أمرك بالمعروف معروفا، لا يكون إنكارك للمنكر منكرا يعني بغير الطريقة الشرعية، هذا منكر، وتكون أنت أشد جرما من العاصي في إنكارك على غير طريقة شرعية، يكون أشد جريمة من العاصي، فتكون عندك الرفق والحلم والطريقة الشرعية في إنكار المنكر، ويكون عندك حسن الظن، تأني مع العاصي وأخذه بالسعة والرفق والمعالجة. كان رجلان من بني إسرائيل ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجلان من بني إسرائيل، واحد يقع في المعاصي، واحد رجل صالح. كان الصالح ينهى هذا العاصي، كرر النهي، نهاه الأول يوم، نهاه ثاني يوم، ثم لما تكرر منه المعصية أخذه الغضب والعياذ بالله، فقال والله لا يغفر الله لفلان، أخذه الغضب وقنط من رحمة الله، وقال والله لا يغفر الله لفلان، فغضب الله عليه وقال من ذا الذي يتألى علي أن يحلف علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، قد غفرت له وأحبطت عمله. فالعاصي يرجو مغفرة الله وإن كان عاصيا، ما دام أنه مؤمن يرجو رحمة الله ولا يقنط من رحمة الله، ولا وكذلك أخوه الذي ينهاه لا يسيء الظن به ويجزم أنه لن يتوب ولن ويجزم أن الله لن يغفر له، هذا سوء أدب مع الله وسوء أدب مع أخيك العاصي، وأخوك وإن كان عاصيا عليك بالرفق به. فهذا يكون في حال الإنكار، وأما ما يكون بعد الإنكار فهو الصبر على ما ينالك من جراء إنكار المنكر ومتابعة الناس، ينالك أذى وينالك كلام سيء وينالك، وقد تهدد قد تضرب تجرح، عليك بالصبر. ولا تقول خلاص ما دام انهم ما هم قابلين ولا نبسال منهم اتركهم، لا، اصبر اصبر على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا ما تستمر اذا ما صار عندك صبر ما تستمر. ولهذا يقول لقمان لابنه وهو يعظه، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر، شوف واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فالذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى الصبر، اللي ما عنده صبر ما يستطيع الاستمرار في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد من الصبر. واصبر على ما أصابك من الناس من جراء أمرك لهم ونهيك لهم، اصبر على ما يصيبك من كلام ومن فعل ومن، لا تجزع، لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهما أصابك، أنت على أجر، أنت على خير، فما يصيبك فهو في سبيل الله مكتوب لك في دواوين أعمالك، ولا تدري ربما ينقلب هذا الذي آذاك ينقلب صديقا ومحبا. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها، انتبهوا، وما يلقى هذه الخصلة وما يرزق هذه الخصلة إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. في سورة العصر الله جل وعلا قال بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان فهو خاسر، سواء كان عربيا أو عجميا، ملكا أو صعلوكا، غنيا أو فقيرا، ذكرا أو أنثى، عالما أو جاهلا، كل إنسان خاسر، إلا من اتصف بأربع صفات. الصفة الأولى الذين آمنوا، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الصفة الثانية عملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. الصفة الثالثة تواصوا بالحق، هذا هو الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، تواصوا بالحق. الصفة الرابعة وتواصوا بالصبر على ما يصيبهم. ماذا واجه النبي صلى الله عليه وسلم من الناس وهو أفضل الخلق؟ ماذا واجه من الناس؟ لكنه صبر واستمر على دعوته وتحمل ما يناله من المشاق حتى أثمرت دعوته وأخرج الله بها الناس من الظلمات إلى النور وانتشر دينه في المشارق والمغارب. بمواصلته للدعوة وحسن ظنه بالله وعدم يأسه من هدايتهم، لما جاءه مرة خرج صلى الله عليه وسلم من مكة ضائق الصدر من شدة ما لقي من قومه، خرج يمشي على وجهه ما يدري وين يروح، يهيم ما يدري وين يروح. فجاءه ملك الجبال، جاءه ملك الجبال الموكل بالجبال، فقال له: أنا رسول ربك إليك، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، الجبلين العظيمين محيطين بمكة، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. قال صلى الله عليه وسلم: لا، بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. انظر الحلم، حسن الظن بالله عز وجل، وانظروا ماذا أنتجت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد وصفه الله عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فالذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله يحتاج إلى خلق يخالق به الناس، وخالق الناس بخلق حسن. قال الله له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لكنه كان رحيم القلب عليه الصلاة والسلام، واسع الأمل بالله عز وجل، فلذلك اجتمعوا عليه. أعداؤه الذين كانوا يبارزونه بالعداوة أصبحوا في آخر الأمر من أعظم أصحابه والمجاهدين معه نتيجة حلمه وصبره ومواصلته للدعوة، صاروا من خواص أصحابه يدافعون عنه ويقاتلون دونه، وهم بالأمس أعداء قابلونه بالكلام القبيح وبالسب والشتم وبالضرب أحيانا، صاروا في آخر الأمر من أخص أصحابه والمجاهدين معه والمدافعين عنه صلى الله عليه وسلم. تحملوا الدعوة بعده ونشروها في الآفاق، جاهدوا في سبيل الله بعد وفاته نتيجة ما أعطاه الله من الحلم والصبر وحسن الظن بالله ومواصلة العمل. فعلى إخواننا الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني الذين وكل إليهم هذا، وإلا كلنا يجب أن ننكر المنكر بحسب استطاعتنا، من رأى منكم منكرا، من رأى منكم منكرا، هذا خطاب عام لجميع المسلمين، هل يغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. هكذا لا تترك الأمة وقال ما فيهم فائدة، اتركوهم مثل ما قال بنو إسرائيل لم تعظون قوما، لا نيأس، لا نكل، لا نمل، نتعاون نتعاضد. فعلى إخواننا الذين وكل إليهم هذا الجانب أن يقوموا به على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يواصلوا العمل وهم على خير، وليكن المسلمون من ورائهم يؤيدونهم ويدافعون عنهم. ما نقول ما يحصل منهم أخطاء، يحصل منهم أخطاء لأنهم بشر، لكن لا نتخذ من أخطائهم سبيلا إلى الوقوع فيهم وإلى سبهم والكتابة عنهم في الصحف وغير ذلك، بل نلتمس لهم العذر ونؤيدهم ونشجعهم وننبههم على ما يحصل منهم من الخطأ. يذكرون عن الملك عبد العزيز رحمه الله أنه إذا جاءه من يتكلم في رجال الحسبة فإنه يهدده ويغلظ عليه، ولو كان رجال الحسبة أخطأوا يغلظ عليه ويهدده أو يؤدبه أيضا، ثم ينصرف، ما حصل شيء على رجال الحسبة، ثم يستدعي من حصل منه خطأ سرا وينبهه ويعالجه. هكذا، وإلى رجال الحسبة بشر، تحرون ينزل ملائكة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ما فيه إلا منكم من إخوانكم، وهم غير معصومين، لكن نعالج الأخطاء بالطريقة الشرعية، ولا نتخذ من أخطاء بعضهم سبيلا إلى النيل منهم والكلام فيهم. هذا سبيل المنافقين، منافقون يفرحون مثل هذه الأشياء، أما أهل الإيمان فهم يسوءهم هذا الشيء، لكنهم يعالجونه بحكمة وتعاون ونصيحة. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ينصحونهم بالطريقة التي لا يشعر بها الناس، وإنما تكون بين الناصح، تكون سرا بين الناصح والمنصوح. هكذا نتعاون مع إخواننا رجال الحسبة وننبههم وننصحهم فيما بيننا وبينهم، ونبين لهم الطريقة الصحيحة، ونبين لهم الخطأ حتى يتلافوه. هكذا المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل البنيان يشد بعضه بعضا. فرجال الحسبة منا وهم قائمون بعمل جليل، فنتعاون معهم بالعلم، بالتنبيه، بالإرشاد، بدلالتهم على مواطن المخالفات. هذا من التعاون معهم، ما نقول ما علينا منهم، هذا شيء واجب عليهم أن ما علينا منهم، لا، هو هكذا الواجب، نتعاون معهم بأي وسيلة تنشطهم وتقويهم وتقومهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.